هذا يسأل يقول متى يدخل وقت صلاة الظهر، هل هو مع بداية زوال الشمس أو عندما يكون ظل كل شيء منه، وكذلك وقت العصر والعشاء. وقت الظهر يبدأ من الزوال، أي بعد أن تميل الشمس جهة المغرب جهة الغرب، هذا هو وقت بداية صلاة الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا صار ظل كل شيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، ولكنه ينتهي وقت الاختيار بما إذا كان ظل كل شيء مثليه. ومن كون ظل كل شيء مثليه إلى الغروب هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار.